واخر يسال يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لو سافرت ميلا لقصرت الصلاه اقتداء بهذا الصحابي، فاني اسافر من الرياض الى الدرعيه فصليت العشاء قصرا في صلاتي، هل صلاتي صحيحه ام لا؟ هذا غلط، هذا مو سفر، السفر ما يعد سفرا لاجل الزاد والمزاد. وضبط العلماء بيومين قاصدين، يعني مرحلتين، يعني اربعه فروض. اما الدرعيه الان والرياض شيء واحد، الدرعيه هي السفر. ايوه. الدرعيه اتصلت بالرياض وصارت محله واحده. فلا يقصد بين الدرعيه والرياض خلاص. هذا يعيد الصلاه اربعه. ايوه. فلا يقصد الا في محل الا في سفر يعد سفرا. يعني مسافه يعدها الناس، مسافه يعدها سفرا. يحتاج صاحبها الى الزاد والماء يحمله معه لانها سفر. والغالب يكون 70 كيلو 80 كيلو، هذا هو الغالب. نعم.